بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب الطلاق واللعان، والحديث التاسع بعد 200,000، وهو أول حديث الطلاق. وقد تقدم في طريقتنا أن الشرح المفصل يكون في شرح الموطأ وفي البخاري، وأما مثل الترمذي وأبي داود نقرأ ونبين بعض الأشياء، والباقي من التقسيمات والتفصيلات والأحكام يراجع من أراد المراجعة الموطأ في ذلك، خاصة ما يتعلق بألفاظ الطلاق وأنواع المطلقين مثل طلاق السكران والمعتوه وطلاق السنة والبدعة وغيرها، يراجع فيه الموطأ، فإن فيه تفاصيل جيدة في هذا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطلاق واللعان. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال: قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فما أرأيت إن عجز واستحمق؟ نعم. طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر من غير جماع، من غير أن يمسها بعد أن تطهر من حيضها. هذا طلاق السنة بالنسبة للزمن، وبالنسبة للعدد سيأتي أن طلقة واحدة، أو يطلقها وهي حامل، وسيأتي إن شاء الله. فمن طلق امرأته وهي حائض فإنه طلق لغير السنة، أو كما قلنا في الموطأ لو قلنا بلفظ القرآن قلنا طلق لغير العدة، لأن الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا طلاق للعدة، أي وهي مستقبلة العدة، نطلقها وهي طاهر. لأن كلمة طلاق السنة وطلاق البدعة يورث إشكالات. بعض الناس يقول: كيف بدعة؟ هم ما أحدثوا شيء في الدين، هي معصية، هو ما قال إن هذا دين ونحو ذلك. فيقال بلفظ القرآن طلق للعدة، أو طلق لغير العدة، أو طلق للسنة. فمن طلق امرأته وهي حائض فإن طلاق هذا لغير السنة، لكنه يقع عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين، يقع. وأما القول أنه ما يقع قول شاذ، ما قال به إلا شذوذ من أهل العلم، ويحتجون برواية شاذة عند أبي داود أنه قال لم يرها شيئا، وهذا رواية شاذة تردها كل الروايات الصحيحة. وهنا قال ابن عمر، قال: تعرف عبد الله بن عمر؟ هو يسأله، يعني نفسه، طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز أو استحمق؟ إذا كان طلق لغير السنة فما كيف ما تحسب؟ تحسب، لأن الطلاق هو حكم مرتب على لفظ، عاد سواء أطاع الله أو عصى الله، لكنه إذا وجد اللفظ وجد الحكم. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا هو طلاق السنة بالنسبة للزمن، طاهرا من غير جماع أو حامل، حتى طلاق الحامل يعتبر طلاق سنة. وأما من قال أن احتج بقوله مره فليراجعها، هذا يدل على أنه احتسبت، مره فليراجعها يعني يردها من تطليقتها، هذا هو دليل الجمهور. نعم. حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع. هذا النوع الأول من طلاق السنة، اللي هو السنة في الزمن، أن يطلقها طاهرا من غير جماع لطهر لم يمسها فيه. النوع الثاني اللي بعده: وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهرة وهي طاهر، أحسن الله عليك. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. هذا طلاق السنة في العدد. والنسبة لأحمد هنا فيها نظر، كما قلنا مرارا الترمذي نسبة لأحمد قاصرة لأنه أخذ من رواية واحدة، والمشهور عن أحمد أن الثلاث ليست للسنة وأن السنة تكون في الزمن وفي العدد. أما الشافعي فصحيح يقول أن الثلاث تعتبر سنة في العدد، يعني يرخص في أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. أما أحمد وبقية العلماء يقولون السنة في العدد أن تكون طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، فالنسبة لأحمد هذه فيها نظر. نعم. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. نعم، وبقية العلماء وأحمد في المشهور عنه الثلاث ليست سنة، سنة واحدة. نعم. وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى ما شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، لأن طلاق الحامل أيضا تكون مستقبلة لعدتها، لأن عدتها بوضع الحمل ويكون حملها متبين، وفي الغالب أنه ما يطلقها وهي حامل إلا وهو قد استخار وغير وهو جازم. نعم. وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليق. هذا قول لبعض السلف القدماء، يقول في كل شهر تطليقة، يردف لها في كل طهر تطليقة، لكن هذا ليس عليه الأكثرين، الأكثر أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. نعم. باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. هذا الباب الثاني في ألفاظ الطلاق، كلمة البتة، وتقدم التفصيل في الموطأ كاملا. قلنا أن الألفاظ فيه ما هو صريح وفيما هو كناية، والكناية في ما هو ظاهر وفي ما هو خفي، كل واحد لحكم مستقل. فالبتة مترددة بين أن تكون لفظ صريح أو كناية ظاهرة، هل تحتاج إلى نية أو تكون ثلاث أو تكون واحدة بائنة، اختلاف بين العلماء. لو قال أنت طالق البتة، وهذا اللفظ كان عند القدماء، الآن يمكن قليل استخدامه، الآن يقول ثلاث أنت طالق بالثلاث وكذا، لكن لو قال أنت طالق البتة بهذا اللفظ هل تحسب ثلاث أو واحدة أو حسب نيته، اختلف العلماء. وسبب اختلافهم هل هو لفظ صريح أو كناية ظاهرة تحتاج إلى نية أو كناية خفية. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن أركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال ما أردت بها؟ قلت واحدة، قال والله، قلت والله، قال فهو ما أردت. نعم، هنا سأل عني، هنا سأله عني. نعم. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمد عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثة. والعجيب أنه كما قال البخاري فيه اضطراب، مرة قالوا البتة ومرة ثلاث ومرة قالوا آخر ثلاث تطليقات يعني كان مترادفة، ومع ذلك القول الشاذ اللي يقول الثلاث واحدة يبنونه على هذا الحديث المضطرب حديث ركانة، وعلى الحديث الشاذ الآخر الذي أعله الإمام أحمد حديث ابن عباس اللي قال إن الطلاق كان ثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمضاه عمر. وأما جماهير الصحابة والسلف بل كلهم تقريبا يقولون الثلاث ثلاث، والواحدة واحدة، والثنتين ثنتين، والحيض يقع ونحو ذلك، وكل المسائل تقدم. نعم. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثة. دائما الكلام السريع هذا يحتاج إلى رصد وراءه، يعني روي عن عمر، لو تتبع عند كلام عمر يمكن تجد عنه روايات، يمكن تجد الأقوال، فهذا جهد شخص واحد، يعني يأخذ من باب فقط الاطلاع، وإلا إذا أنت أردت التحرير لا بد تتتبع، ترجع الكتب الآثار وتشوف عمر وش قال بالضبط، وهل له قولين أو كذا. نعم. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث. هذا كله خلاف في كلمة البتة، وهي الآن أكثر الناس لا يستخدمها، كانت عند العرب الأوائل الفصحاء. كذلك في مسألة تخير الزوجة، ليس التخير لو قال أمرك بيدك وهذا أيضا حرر تحرير بالغ في شرح الموطأ، حررناه في شرح الموطأ، كلمة أمرك بيدك والتخيير. نعم. باب ما جاء في أمرك بيدك. حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث؟ فقال لا إلا الحسن، ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث، اللي هو شيخ المؤلف علي بن نصر بن علي الجهضمي، يقول كان حافظ، لكن كلام البخاري أنه موقوف، والله أعلم كأنها ولم يعرف، وليس ولم يعرف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، قال إنما هو موقوف. نعم. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت، يعني الزوجة اختارت واحدة أو ثنتين أو ثلاث. نعم. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، يعني إنها واحدة، سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله بن مسعود إنها واحدة. نعم. وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، ويكون مالك وأحمد على قول عثمان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. ولا نعم. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر، القول الثاني والثالث ما بين اختلاف، يعني قولهم القضاء ما قضت، لكن إن أنكر الزوج يعني الأمر بيد الزوج، وقال أنا أصلا ما ملكته إلا واحدة وحلف على ذلك، فإنه يقدم قول الزوج. لو قال الزوج أنا لما قلت أمرك بيدك ما أردت إلا واحدة، ما أردت الثلاث كلهن، يقدم قول الزوج عندهم كله. نعم. أيضا من المسائل مسألة التخيير. لا مو بصريح، يعني ينظر في النية، لكن هل هي ماذا تملك الزوجة؟ هل تملك الثلاث كلهن ولا تملك واحدة؟ نية الزوج مقدمة، لكن أيضا لو مثلا قال ما أدري قلت أمرك بيدك وسكت، كم نعطي الزوجة من التطليقات؟ واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث؟ نعم. باب ما جاء في الخيار. هذا التخيير، تخيير الرجل لزوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، خير نساءه كما في سورة الأحزاب يا نساء النبي، اللي قبلها يا النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا الآيات. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟ نعم. خيرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا، لأن عائشة سمعت أن الزوج إذا خير زوجته تعتبر طلقة بمجرد التخيير، كأنه نوع يعني حل عقدة النكاح، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا، هل حسب طلاقا؟ والسند كما ترون أوله بصري محمد بن بشار وعبد الرحمن بن مهدي، والبقية كلهم كوفيون، سفيان الثوري، إسماعيل بن أبي خالد البجلي، وعامر بن شراحيل الشعبي، ومسروق بن الأجدع النخعي، أبو عائشة، كلهم كوفيون، ومسروق يروي عن عائشة ويسمع منها كثيرا. نعم. حدثنا بندار قال بندار هو نفسه محمد بن بشار. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. يعني هذه رواية علي هي اللي تشكل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، أنه قال على كل الأحوال هي واحدة، لكن إن اختارت زوجها واحدة بائنة ما يملك الرجعة فيها، وإن اختارت زوجها واحدة ويملك الرجعة، يعني لابد يقع طلق. نعم. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. نعم، أن إذا اختارت زوجها ما يقع شيء، وإذا اختارت نفسها واحدة بائنة. نعم. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي، هذا في رواية الكوسج، أي نسبة ينسبها الترمذي لأحمد هي من طريق إسحاق بن منصور الكوسج فقط، وأحمد له روايات وأهل مذهبه أعلم بمذهبه المشهور. نعم. يوم جاء الرجل العمر يطرق عليه الباب، قال جاء غسانه، قال لا طلق النساء نساء الرجل الرسول نساء. إيه إشاعة طلعت كذب، طلعت إشاعة خطأ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، ليس معناه أنه بالتخير طلقهن، لكن ظنوا ظن. ولذلك لما جاء عمر وتأكد قال الله أكبر وكبر المسجد كله، عرفوا أنه ما طلق نساء. نعم. باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة. كذلك هذا الباب يعني الحمد لله حرر تحريرا بالغا في شرح الموطأ، قصة فاطمة بن قيس وما قيل في الأجوبة أهل المدينة عليه، ولأن أهل المدينة ما يعملون بحديث فاطمة بن قيس وأهل الحديث يعملون به، وهي مسألة المطلقة ثلاثا المبتوتة هل لها سكنة ونفقة أو ما لها. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. لا سكنى لك ولا نفقة، هكذا روته فاطمة وهي حافظة رضي الله عنها، حتى أجابت على إشكالاتهم واحتجت بالقرآن، وكله بيناه في شرح الموطأ. إلا أن تكوني حاملا، في لفظ إلا أن تكوني حاملا، وهذا هو الموافق للقرآن، إن الله عز وجل قال: وإن كنا أولات حمل يعني المبتوتات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فالنفقة للحامل المطلقة المبتوتة الحامل، وأما إذا كانت غير حامل فلا سكنى لها ولا نفقة. نعم. قال مغيرة: وذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت. نعم، هذا جواب عمر، والمرأة حفظت. نعم. وكان عمر يجعل له السكنى والنفقة، كان عمر يجعل المبتوتة السكنى والنفقة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين وإسماعيل ومجالد قال هشيم، وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن صحيح. نعم، كان التابعين يدخلون على فاطمة بنت قيس مثل الشعبي وغيره كبار التابعين يسألونها، وكانت رضي الله عنها ضابطة إلين ماتت، وهي تقول: كأني أراه الآن، خاصمت زوجي اللي طلقها، في أرسل لها بقبضات من شعير وكان في اليمن متعة، فسخطتها واشتكته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، إنما هذا إحسان مني متعة، فاشتكته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك لا سكن ولا نفقة المبتوتة إن لم تكن حاملة. هذا هو الحديث الصريح الواضح في هذه المسألة، لكن أهل المدينة ما عملوا به، وسيأتي بعض كلامهم. نعم. كان عمر يجعل لها السكن والنفقة. نعم. يخالف قوله اللي قبل ولا ندع سنة نبينا، إنه موافق له. هي تقول لا سكن ولا نفقة، قال: هذا قول امرأة، بل نجعل لها السكن والنفقة على القرآن، القرآن يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة، وقال: لينفق ذو ساعة من ساعته. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله أن المطلقة ثلاثا لا السكنى والنفقة وهو قول سبيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لا السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. إذن القوال ثلاثة طرفين وسط، فيها أحمد مع طائفة من أهل العلم من قبله من بعده يقولون لا نفقة ولا سكنى، وفيه سفيان وأهل الكوفة يقولون لها السكنى ولا النفقة، وفيها المدينة ومالك والليث والشافعي يقولون لها السكنى ولكن ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملة. نعم. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البذاء، أن تبذوا على أهلها. الفاحشة المبينة ليس معناها ما يذهب إليه الأذهان أنها فاحشة زنا أو غيره، لا، الفاحشة أن تكون بذيئة سليطة اللسان فتؤذي أهل زوجها، فعند ذلك تخرج. نعم. قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها. واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها. هذا أحد الأجوبة ذكرنا في شرح الموطأ عدة أجوبة، هذا أحدها على حديث فاطمة، وقالوا هذه قضية عين يقولها، حتى ذكرنا قصة قتادة لما سأل سعيد المسيب أسئلة كثيرة وقال إني، قال سعيد أراك يا أعمى كأنك تحسن أقوال أهل العلم وتحسن طرائق الفتوى، فكيف رأيت أهل المدينة؟ فقال كل ما عندكم حسن إلا واحدة، قال ما هي؟ فقال هذه المسألة، مسألة فاطمة بنت قيس كيف تركتم حديثها. فذكر سعيد بن المسيب الوجه في ذلك، يعني أنها قضية عين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى فاطمة بعينه لأمر يخصها أو ظروف تحيط بها، والله أعلم. نعم. قال إيه؟ إيه؟ يمكن هذا جواب المدينة. نعم. قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة ابنة قيس. نعم. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. نعم. حدثنا أحمد بن منيع. من أراد يرجع لكل أقوال العلم والآثار في المسألة يرجع لشرح الموطأ المسجل أو شروح الموطأ عموما أو كتب الآثار، فيها أجوبة كثيرة وكلام متعارض من أهل العلم، وفاطمة نفسها كانت تنافح وتقول يعني أن الحكم اللي لها أنه عام وليس خاص، وهي أيضا احتجت بالقرآن في النفقة وفي السكن. مسألة يعني كانت كما قال قتادة لسعيد بن المسيب كانت مسألة حية في المدينة واشتهروا بها وأظهروها. نعم. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. لذلك هذه المسألة لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح، لكن في مسألتين صورتين متشابهة. الصورة الأولى لو قال إن حصل الشيء الفلاني فامرأتي طالق وهو ما تزوج، فهذا هو اللي فيه هذا الباب، ما يقع شيء. الصورة الثانية وقد سألني عنها بعض الإخوة وقعت له وابتلي به، وهذا من فلتات اللسان، أنه قال الاثنين من أصحابه قال إن تزوجتما فسأطلق، هو فسأطلق هو قبل ما يتزوج، فهذا يسمونه وعد بالطلاق وليس مثل هذه المسألة، يعني هو ما علق الطلاق على شيء وإنما علق الوعد بالطلاق على شيء، وهذا لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء به اتفاق أهل العلم. أنه قال إن تزوجتما سأطلق، يعني تحدي لهم من باب التحدي، وجلس فترة طويلة هو مريض من هالمسألة هذه وخايف منها لأن له أولاد، لكنها هذه وعد بالطلاق. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. إذا طلق وما تزوج ما يقع شيء على أحد الأقوال في المسألة، هو قول الجمهور. نعم. وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر بن عباس وعائشة. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي. وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. منصوبة كما فسر في الحاشية معين، لو قال إن تزوجت فلانة بعينه فهي طالق، ثم تزوجها تطلق عند رواية ابن مسعود هذا. نعم. وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كو من كورة كذا، الكورة يعني الإقليم، إن قال إن تزوجت من بلد الفلاني أو من الدولة الفلانية تراها طالق، يعني من باب التحدي أو من باب الضمان. نعم. إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. هذا فقه من ابن مبارك أنه ما يتبع الرخص، إن كان هو بينه وبين ربه قبل أن يبتلى يعتقد أن هؤلاء أنهم بينه وبين ربه يستأمنهم يأخذ برخصته، وأما إذا كان لما ابتلي ذهب يبحث عنهم ويترخص لا. نعم. وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. أجيز يعني أجيز الطلاق ومضيه. نعم. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. نعم. هذه بعض أقوال العلم في هذا، في مسألة من طلق قبل النكاح قبل أن يتزوج، عندنا حالتين، هل هي معينة أو غير معينة، هل قال إن فلانة ولا قال إن تزوجت فهي طالق، أو قال إن حصل شيء الفلاني في زوجتي طالق وما عندي شيء، أو مثل الشباب الآن اللي يقول علي الطلاق علي الطلاق، هو توه عزوبي توه أعزب وكل شيء يقول علي الطلاق علي الطلاق، هذا هي مثل هذه المسألة. نعم. إيه هو كلامه اللي بعد ذلك قال إن فعل لا أقول هي حرام كان رخصة، لكن لما أتى بقصة الأخيرة كان تشديد، يعني لما قال إن كان يراهم كذا. نعم. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. الطلقة ما تنصف، ما يمكن تقول طلقة ونصف، والأمة على النصف من الحرة فتكون ثنتين. نعم. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وهذا أيضا بيناه في شرح الموطأ، هل العبرة بالزوج أو بالزوجة؟ يعني الآن عندنا أربع حالات، عندنا أمة تحت عبد، وعندنا حرة تحت حر، وعندنا حرة تحت عبد، وعندنا أمة تحت حر، فهل نعتبر في الطلقات وفي العدة، الآن العدة ثلاثة أشهر أو شهر ونص أو كذا، هل نعتبر حال الزوج ولا حال الزوجة، أو في الطلاق بالرجال وفي العدة بالنساء كما قال سعيد المسيب أن في الطلاق بالرجال بالزوج وفي العدة بالنساء، هذا كله مبين أيضا هناك. نعم. قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا وفي الباب عن عبد الله بن عمر. حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء فيه من يحدث نفسه بطلاق امرأته. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى

فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيتخاف أن ما تقيم حدود الله، بغض له، كراهية، عدم توافق، تطلب الخلع وتعطيه، تعطيه مهره. وعاد فيه مسائل مذكورة هناك، هل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر، ومسائل الخلع المشهورة. نعم. وإذا هي إثر مشكلة، أه؟ على إثر مشكلة طلبت الطلاق. لا، هو ما أعطي الطلاق الزوج إلا أن يكون حكيم، إذا كان في مشاكل ما يوافقها. يقع عليها الحديث هذا؟ يمكن المرأة ضعيفة، لكن المقصود أنها تطلب الطلاق من غير بأس. والله هذا كثير في النساء، طلقني من غير بأس. نعم. ورواه ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة. الباب اللي بعده، باب ما جاء في مدارات النساء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، من الرجال تيقنوا بهذا الحديث خفت المشاكل. المرأة من ضلع، والضلع لابد فيه عوج، فإن ذهبت تقيمها بالقوة كسرتها، وكسرها طلاق، وإن استمتعت استمتعت على عوج. فينبغي كما قال الترمذي المداراة، غير المداهنة، يعني يداريها ويحلم ويكون أعقل. ما وضع الله القوامة في يده إلا لهذا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قوته حتى في عقله في حلمه، هذا المفروض. نعم. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. إذا أبوه سأله أو أمه، لكن الأم يمكن بالحكمة وبالمداراة، وخاصة مشاكل النساء. لكن لو كان والده طلب منه أن يطلق امرأته. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: كانت تحت امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأته. لأن عمر ما يكره إلا كراهة ديني، أو عمر ليس كغيره من الآباء. قد يقال أن هذه يعني مسألة فتوى، وكذلك أبو بكر طلب من عبد الله بن أبي بكر أن يطلق عاتكة، اللي قالت قال فما وش الأبيات المشهورة، ها؟ ولما رأى مثلي طلق اليوم مثلها، ولما رأى عن غير ذنب تطلق. أبو بكر الصديق قال عبد الله طلقها، كأنه أحبها حبا شديدا أشغلته حتى عن المغازي أو غيره. فالمراد أن مثل أبو بكر وعمر إذا قالوا طلق يقولونه لأنهم أهواءهم محكومة. لكن الآن الآباء ينظر إن كان أنه هوى محض وليس من أمر الدين في شيء، يحاول بالحكمة أن يحل الموضوع، وإذا أصر الله أعلم. العقوق شديد، وهذه أيضا تفريق العائلة والشمل شديد، الله أعلم. لكن ما يحتج بهذا على أن حكم عام أي أب يأمر يطلق. إذا كان أنه يعني مثل أبو بكر وعمر يأمرون بالحق أو بالمعروف أو لمصلحة الدين أو غير هذا، هذا على العين والرأس، الله أعلم. نعم. ما في شك طاعة الوالدين فيها خير. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. وفي الباب عن أم سلمة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلاق المعتوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. نعم، هذه مسألة مهمة في أحكام المطلقين، هذا غير السكران. السكران فيه خلاف قوي بين السلف، خلاف قوي، حتى أن أحمد أحيانا توقف فيه في مسألة السكران اللي عصى الله بسكره، لكن المعتوه الآن مثل المرضى النفسيين ومثل مدمني المخدرات ومثل هذه المسائل كثير يقع فيها الطلاق. فهل هو في حال غضب؟ هل هو في حال عقله أو في غير عقله؟ إن كان مغلوب على عقله تماما هذا ما يقع طلاق كما في هذا الحديث، وإن كان عقله معه مهما كان، حتى لو كان مدمن المخدرات ولا كان مريض نفسي، إذا كان إنه عقله معه وبنية وبصيرة وطلق يقع طلاق يقع. الأصل في الطلاق أنه حكم مربوط بلفظ، إذا وجد اللفظ وجد الحكم. لكن عادة التفاصيل كذلك طلاق الغضبان يقع، الصواب أن طلاق الغضبان يقع، إلا بعض العلم يستثني إذا كان أغلق ما يدري، يعني ينكر أنه قال هالكلام وما يدري، غيب عليه، فقد شعوره نهائيا، هذا يمكن يقال مغلوب على عقله. كذلك طلاق المكره ما يقع، وأنواع المطلقين كثر. نعم. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال الرجل لامرأتي والله لا طلقك فتبينين مني ولا أويك أبدا. قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. نعم، كان الجاهلية هكذا، ما له عدد، فكان إذا أراد العضل والإضرار بها هكذا طلقها، وإذا أرادت العدة أن تنقضي راجعها ثم طلقها ثم راجعها، يعلقها هكذا إلين يذهب شبابها. فجاء الإسلام الطلاق مرتان اللي فيها إمساك وتسريح مرتان، الثالثة ما فيها، ما عاد فيها لا إمساك ولا تسريح، فيها أن لابد زوج آخر، وهي المذكورة في آية مستقلة. فقوله تعالى الطلاق مرتان أي التي فيهما إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، أما الثالثة انتهت. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. نعم. باب ما جاء في الحامل، حتى لو كان مرسل من عروة، هذا له مراسيل عروة وأهل المدينة، مراسيل مضبوطة ولها أصول. نعم. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. الآن هذه المرأة تعارض عندها عدة، كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ 4 أشهر وعشرة أيام، والحامل انتضع الحمل، فإذا كانت متوفى عنها وحامل الأول إيه، فمثل ابن عباس وعلي وغيرهم قالوا أطول الأجلين، إن كان الحمل قبل 4 أشهر وعشرة أيام تقعد 4 أشهر وعشرة أيام، وإن كان الحمل بعدها تكون بالحمل أطول أجلين، لكن الصواب أنه بوضع الحمل، حديث أبو السنابل هذا. نعم. باب ما جاء في الحامل وتوفى عنها زوجها تضع. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بـ23 أو 25 يوما، فلما تعلت يعني من نفاسها، يعني الآن فقط 23 يوم من موت الزوج، من هو زوجها؟ سبيعة الأسلمية، سعد بن خولة اللي قال عليه الصلاة والسلام البائس سعد بن خولة، يرثي له أنه مات بمكة وقد هاجر منها، فما مكثت بعد إلا هذه المدة فتشوفت للنكاح. نعم. فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. إذن حديث سبيعة قاضي على غيره، يكون هو الأصل، يكون وضع الحمل مقدم على غيره. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه.

فذكر نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح. نعم. إذن أهم أحكام الإحداد أن المرأة ما تغادر البيت اللي بلغها الخبر وهي فيه، حتى أن عمر كان يرد الحاجات يردهن من البيدة، إذا كانت محدات يردهن حتى يبلغ الكتاب أجله، ما تخرج لا في حج ولا في غيره حتى يبلغ الكتاب أجله. والحكم الثاني لهن ترك الطيب والحنة والزينة والحلي والثياب اللي ثياب الزينة، بس هذا أحكام المحدات، ما في لا تشديد ولا، إنما هو وفاء باقي حق الزوج ولحكم يعلمه الله. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا لمعتدتي أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها، والقول الأول أصح. ما في شك إن القول الأول هو اللي عليه الأدلة، حديث الفريعة هذا وعليها أكثر الآثار والأحاديث أنها تعتد في البيت اللي مات زوجها وهي ساكنتم فيه. هذا هو آخر أحكام النكاح والطلاق، والأسبوع القادم إن شاء الله في أبواب البيوع في سنن الترمذي. إن شاء الله أن يجعلنا من أراد به خيرا وفقاه في الدين، وأن يرزقنا محبة الحديث وأهله والأثر وأهله، وأن يجعلنا ممن يحفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآثار ويبثها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.